بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان أدومان متلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وذريته المباركين، وارض اللهم عن أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في ذكرى مولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي عليه السلام، أقول لا شك أن الولاء لأهل البيت هو من سنخ الولاء لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولايتهم من ولايته، كما أن محبتهم من محبته، ولا أدل على ذلك مما سمعناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند: أحب الله لما يرزق به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فجعل محبته موصولة بمحبته عليه الصلاة والسلام. هذا، ولقد ابتلي المحبون في كل عصر بمن يشغل عليهم في طريق محبتهم عليهم السلام، فكل من تحدث عنهم رمي بأنه مفارق لأهل السنة والجماعة، أو أنه من الشيعة، وهذا لون من تلبيس إبليس ليحول بين الأمة وبين أداء هذا الحق الواجب في حق أهل البيت رضوان الله عليهم. والمحب الصادق لا يلتفت إلى هذه التشغيبات أو هذه التلبيسات، بل يمضي في سبيل حبهم، لكن مع البعد عن انتقاص الأصحاب رضوان الله عليهم. وهذا هو الذي يميز الصوفية عن غيرهم، فقد تردى غير الصوفية في حمأة الجهل يوم أن جعلوا من ولاية أهل البيت سب من خالفهم أو سب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مصيبة رمي بها كثير، بل بعض المسلمين ممن تعلمون. نعم، إن مودتهم قد جعلها الله سبحانه وتعالى كفاء لبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن حقهم عظيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لم يقل إلا مودة القربى، بل قال إلا المودة في القربى. هذا أسلوب يفيد الحصر، أي إلا أن تودوني في قربى، كما قال سعيد بن جبير قال هي قربى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن عارضه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله عجلت، لم يكن بطن من بطون العرب إلا ولرسول الله فيهم قرابة، فالمعنى إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. هذا ما ذهب إليه سيدنا عبد الله بن عباس لكن سعيد بن جبير ذهب الى ان المراد القربى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لما تقتضيه المناسبه، فالمرء لا يسال اجرا على ما يؤديه من عمل الا اذا عاد بعائلته على نفسه او على من تصله به قرابه، خلافا لما ذهب اليه ابن تيميه من ان المراد الا ان تصلوا رحمكم، هذا قول بعيد. فما معنى، ما معنى الجزاء وما معنى الاجر؟ لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم او لو اراد الحق هذا المعنى لقال قل لا اسالكم عليه اجرا الا ان تودوا قرابتكم مثلا، لكنه قال الا الموده في القربى، الموده في القربى، قرب النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فقد وضعت موده القربى في كفه، ووضع في الكفه الاخرى كل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الاداء، فهما كفتان متكافئتان، كفتان متكافئتان، ما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قام به من حسن الأداء، سواء في جانب التبليغ عن الله أو في جانب البيان أو في جانب المناصحة للأمة أو في جانب حرصه على الأمة، كل هذا وضع في كفة، ووضع في الكفة الأخرى مودة أهل بيته. هذا دليل على عظم الشأن في مودتهم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد لفتني في هذه الآية قوله بعدها ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، وقلت لماذا استعمل الاقتراف في جانب الحسنة مع أنه في الأصل لا يستعمل إلا في جانب السيئة. الاقتراف في الأصل لا يستعمل إلا في جانب السيئة، فلماذا استعمله في جانب الحسنة؟ قلت لعل، والله أعلم بمراده، لعله يريد التأكيد على هذا المعنى الذي يستلهم من هذا التعبير، وهو أن يكون هوى المرء في مودتهم كهواه في إشباع شهوة من شهواته أو نزوة من نزواته، أن يوده الإنسان مودة يفنى فيها عن كل حظ، حيث تكون مودتهم هواه حتى يستغرق في مودتهم، وحتى يستهلك في مودتهم ومحبتهم. وفي الآية إشارة أخرى وهي قوله نزل له فيها حسنا، لم يقابل الله مودتهم بالأجر أي بالحسنات، لم يقل ومن يقترف حسنة نؤتيه عشر أمثالها أو 700 ضعف مثلا، إنما قال نزد له فيها حسنا أي نضاعف العطاء له بمضاعفة المحبة، بمضاعفة المحبة، أي أن الله سبحانه وتعالى يضاعف له العطاء في مقابل مودته لأهل البيت، يضاعف له العطاء بأن يزيده محبة لهم، وهذا أعظم جزاء. نعم، في هذه الذكرى المباركة، ذكرى مولانا الإمام الحسين عليه السلام والذي شرف الله به مصر وشرف به أهل مصر من المحبين، من المحبين له ولأهل البيت الكرام، وهذا بلا شك من دلائل عنايته سبحانه بهذا البلد، من شواهد عنايته بهذا البلد أن أكرمنا بوجود افراد من اهل البيت، منهم سيدنا الامام الحسين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسين. سالني بعضهم: ماذا تقول في قوله وانا من حسين؟ ان فهمنا قوله حسين مني فماذا تقول في قوله وانا من حسين؟ فقلت له ان الاشكال في فهم هذه العباره اساسه اننا اخطانا في فهم العباره الاولى، اساسه اننا اخطانا في فهم العباره الاولى وهي قوله حسين مني، فاخذنا المعنى الظاهر، اخذنا المعنى الظاهر حسين مني اي نسبا، وهذا غير مراد لان النبي لا يؤكد ما هو معلوم، وانما هو على غرار قومه في الاشعريين هم مني وانا منهم، فينبغي ان يحمل الحديث على هذا المعنى. ما ينبغي ان نحمل قوله حسين مني على المعنى الظاهر، هذا امر معلوم، ولذلك اشكل عليه توجيه العبارة الثانية. لكن لما حملناه على هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الأشعريين هم مني وأنا منهم أو سلمان منا أهل البيت، علمنا أنه أراد عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير أن حسينا منه وهو منه سمتا وهديا ودلا، أو حسين مني وأنا منه أداء، كما قال في شأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. فالمشاكلة هنا، المشاكلة اللفظية، مؤداها أنه منه أداء ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي، والمشاكلة في قوله وأنا من حسين سمتا وهديا ودلا، هذا يؤكد ما للإمام الحسين من شرف المعتد، ويؤكد ما له من الحظوة والمكانة والمكنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نظير ذلك في الإمام الحسن؟ قلت: لعل الله أطلعه على أن الحسين عليه السلام سيأتي من يشغب على خروجه، سيأتي من يطعن عليه في خروجه، فلذلك قال حسين مني وأنا من حسين، وهذا يقتضي أنه لم يكن مخطئا في خروجه، فلا بد من أن نلتفت إلى هذا المعنى وأن نحفظ للإمام الحسين مكانته وحرمته، فهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أحبه الله ورسوله، هو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين سبطان من الأصوات. اكتفي بهذه الكلمة وأسأل الله جل جلاله. نعم الله يكرمه عشان نسمع بعض الابتهالات. يا سيدي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه المحبة هي من مظاهر الصدق في اتباع المحبوب، ولك أن تعكس، بمعنى أن اتباع المحبوب ثمرة من ثمرات المحبة، ولكن لا شك أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، هذا بالنسبة للأشياء، بالنسبة للأشياء من أحب شيئا أكثر من ذكره. ومن علامات المحبة المودة كما سبق في الآية الكريمة من سورة الأحزاب: إلا المودة في القربى. كل أسأل شوف شو كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذه الآية تؤكد أن مودتكم من آكد الحقوق، من آكد الحقوق، وهذه المودة لا تنقطع بمفارقتهم لهذه الحياة. حين خلاص انتهوا مضوا، مودتهم كانت متعينة في السابق، أي حالة وجودهم، لا والله، بل إن مودتهم مستمرة إلى أن تقوم الساعة. زيارتهم، زيارتهم عنوان محبتهم، زيارة أهل البيت عنوان محبتهم. لا تلتفتوا إلى أولئك الذين يحتجون بأحاديث لم يعقلوا عن المعصوم فهمها، لم يدركوا فهمها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا تلتفتوا إلى هذا الكلام، لو لا تشدوا الرحال، شوف التشديد، لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مع أن الحصر في الحديث في جانب فضل الصلاة وليست له علاقة بالزيارة. حصر، دلالة الحصر هنا متعينة في فضل الصلاة، أي إن أردتم الفضل في الصلاة فاطلبوه في هذه المساجد الثانية. لكن كوني أنا أذهب إلى الإمام الحسين، وإن جئت من أقصى الصعيد مثلا، أو إن شددت بحالة من هنا إلى المدينة المنورة من أجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجعل هذا الحديث منسحبا على من قصد المسجد النبوي من أجل الزيارة؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ كيف يستقيم؟ أنا ما شددت الرحال من أجل المسجد، وإنما شددت الرحال من أجل زيارته عليه الصلاة والسلام، لأنه الشفيع المشفع والحبيب المحبوب. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يأتي من يقول هذا في حياته، نقول لو كان الأمر قاصرا على حياته لما كانت هناك دلالة لهذا الالتفات في الخطاب. ما الحكمة من هذا الالتفات؟ لو شاء سبحانه لقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم، إنما التفت من الخطاب إلى قوله واستغفر لهم الرسول، وصفة الرسالة لم تنقطع بموته عليه الصلاة والسلام. صفة الرسالة لم تنقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قال واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا الاستغفار منه دائم ومستمر إلى أن تقوم الساعة. مرحبا أهلا وسهلا. الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله. السلام. انظروا إلى دلالة الالتفات في الخطاب، الالتفات من المخاطبة إلى الغيبة، مع أن الخطاب لرسول الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، الكاف متعينة في المخاطب، والمخاطب هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم، ما أنش واستغفرت لهم، فقال واستغفر لهم الرسول. فتعيين الرسالة دليل على عدم انقطاع استغفاره، لأنها لن تنقطع بموته أو بوفاته عليه الصلاة والسلام. الله هذه نقطة في الآية. إذا كيف يكون للمتقدمين حظ من استغفاره ويحرم المتأخرون؟ وكلنا ننتمي إليه وإلى شريعته، نحن أمته، فهل نحرم من هذا الخير؟ لا أعتقد. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البزار في مسنده بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، أي تحدثون أمورا لا تعرفون الحكم فيها، ويحدث لكم أن ينزل من أجلكم أو من أجل هذه الأمور القرآن. فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. هذا مستمر. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في آخر صحيح الإمام البخاري: إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سيدة عائشة تقول هذا في آخر الصحيح، تقول: إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. بعض الناس يقول ده يوم القيامة، لو كان يوم القيامة فلماذا قال الله عليها ثم تردون إلى عالم الغيب؟ إذا هو هنا في الدنيا، العرض يكون هنا. أما من يقول أو من يستدل بقوله سواء عليه استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم، هذه نزلت في المنافقين، أقول أيضا والأخرى نزلت في المنافقين، ولكن العلة في عدم قبول استغفاره لهؤلاء أنهم صدوا عنه. فالعلة في عدم الاستغفار في عدم قبول استغفاره لهم هي صيانة حقه عليه الصلاة والسلام. اقرأوا قبلها: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذا جاءت عدم المغفرة نتيجة لإعراضهم وصدهم عنه صلى الله عليه وسلم، وهكذا الشأن. فلم يكن صلى الله عليه وسلم أو لم يكن عمله عليه الصلاة والسلام لم يكن عمله مردودا. وهتفكر إن استغفار النبي لهؤلاء مردود، لا، العلة لم تكن في جانبه، إنما كانت في جانبهم هم. ولذلك لم يقل سواء عليك استغفرت لهم، بل قال سواء عليهم. العلة في جانبهم هم ولم تكن في جانب النبي، كما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أما عملوا فهو يؤتي ثمرته. عمل النبي يؤتي ثمرته، لا يمكن. وهذا نظير هذا قوله تعالى في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، لم يقل وما منعنا أن نقبل منهم، بل قال ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن واقدروا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، واقدروا قدر أهل البيت. لم يكن عمله صلى الله عليه وسلم هباء، ولم يكن عمله معطلا، انما اذا كانت العلة في القارب او المستقبل فهذا حظه، هذا حظه. اما هو صلى الله عليه وسلم فكل ما يؤديه مصان، محفوظ محفوظ، استغفاره لمن جاءه مقبول، لكن من اعرض هذا حظه. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لكم رؤوسكم ورايتهم يصدون. فاذا هناك ايتان، ايه خاصه بمن جاءه وايه خاصه بمن اعرض عنه. فالذين جاءوه قال: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم، لكن غفر لهم، بل قال لوجدوا الله تواب رحيم، مغفره محققه. لكن اولئك الذين صدوا عنه التي هي سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا لن يغفر الله لهم؟ لانهم صدوا عنه واعرضوا واستنكفوا واستكبروا ان ياتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنكفوا ان ياتوه. فاحذروا من هذا التخليط. بعض الناس يخلط بين الامور، يخلط بين هذه الامور. احذروا من هؤلاء الذين يلبسون عليكم، يلبسون عليكم. يقول لك النبي مش هينفعك، النبي ما يملكش لك شيء، لا قال يا فاطمة بنت محمد او يا لا اغني عنك من الله شيء، وقال قل لا املك لكم من الله. يا اخوانا الا تفرقون بين خطابه لقومه قبل اسلامهم وخطابه لهم بعد اسلامهم؟ لماذا تاتون بخطابه لقومه في حاله الشرك وتجعلونه مستمرا وشائعا في الامه كلها؟ هذا معقول؟ الذي قال لن اغني عنك من الله شيئا قال في مقام النداره عندما انزل الله عليه قوله انذر عشيرتك الاقربين، قال هذا في مقام النداره. والنداره انشاء، لكن ما قاله في حق سيده فاطمه خبر، والخبر يقضي على النذارة، لأن الخبر أو البشارة تقضي على النذارة. فاطمة بضعة مني، هذا خبر، والخبر لا يتطرق إليه الاهتمام ولا يتعلق به النسخ. فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. أما ما قاله في مقام النذارة فهو لا يقضي على هذا أبدا، لأن البشارة لا تنسخ، البشارة لا تنسخ. ولكن قال ذلك ليفهم من لا يفهم. لكن بعضنا ألف أن يسلك هذه المسالك الضيقة وأن يتردى في حمأة الجهل فينسب إلى أهل البيت النقص، ويقول أنا كما سمعت بعضهم يقول عملت مزايو. عملت مزايو زي مين؟ زي سيدنا الحسين يعني؟ عاوز تبقى زي سيدنا الحسين تعمل مزايو؟ شيء غريب. أو زي بعضهم يقول النبي بشر زينا زيه. ويستدلون بالآية يقول إنما أنا بشر مثلكم، ولو فهموا حتى خصيصة التركيب فيها، خصيصة التركيب في الآية. لا، بعض الناس عشان يخرج من الحرج يقول نعم هو بشر زينا بس يوحى إليه. هذا بطر للآية. لما تقول ولكن يوحى إليه، بطر للآية. يوحى إليه ماذا؟ الآية. الآية أولا يا إخواني خطاب للنصارى الذين فتنوا في المسيح. خلي بالكم. هي أولا خطاب للنصارى في حق رسول الله. ولأنهم فتنوا في المسيح فبعضهم اعتقد أن المسيح بشر وإله، والبعض اعتقد أنه إله وليس بشرا. واللي يدل على كده المناسبة بين مطلع السورة ومقطعها. المطلع يوافق المقطع. في أول السورة سورة كهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. تيجي في الآخر خطاب للنصارى أيضا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. نلاحظ ان دلاله الحصر وردت مرتين في هذا النص. انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. حصر في مقابل حصر، وهذا من الحصر الاضافي، اما ان يكون حصر قلب او حصر افراد. حصر القلب أي أن تقلب ما يعتقده السامع، فإن كان السامع ممن يعتقد أنه إله وليس بشرا يبقى تقلب هذا المعنى، أي أنه إيه؟ بشر وليس إله. إن كان بيعتقد الوصفين فهو حصر إفراد، أي أنه بشر وليس إيه؟ إلها. فالحصر في جانب البشرية جاء في مقابل الحصر في جانب الألوهية. إذن هذا يفيد أن الحصر أو أن دلالة الحصر نفي الألوهية لا نفي الخصوصية. نفي الإيه؟ الألوهية. يبقى الآية وردت لنفي الخصوصية ولا وردت لنفي الألوهية عن رسول الله؟ وردت لنفي الألوهية. أما الخصوصية فهي ثابتة له بالنصوص وبالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. فإما ينبغي أن نخلط وناخذ الامور والايات على ظاهرها ثم نسيء الادب ونتورط في الجهل. نتورط في الجهل. هؤلاء اهل بيت النبي عليهم سلام الله محبتهم من سلك محبتنا له صلى الله عليه وسلم، مودتهم ساريه الى يوم القيامه. وقالوا تقول لك دمات، وانا سمعت هناك حتى في المسجد النبوي مره يقول لك انت بتتكلم مين الى انك ميت وانه ميت. هذا ايضا من الجهل، لان قوله انك ميت لم يكن خطابا له بعد موته، بل هو خطاب له في حياته. اي ان الايه نذير بحصول الموت في المستقبل وليست اخبارا عن قيام الموت به. الايه ليست تخبر عن انه حبيس الموت او قيد الموت. انك ميت ليس تموت، ولذلك لم يقل انك ميت بالتخفيف، بل قال ميت اي ستموت وحصل الموت، ولكن كما قال الصديق والله لا يجمع الله عليك موتتين ابدا. لا يجمع الله عليك موتتين، اما الموت التي كتبها الله فقد متها. وده معناها ايه؟ انه مات ثم وهبه الله الحياه الدائمه الباقيه. الحياه كما قال ما من احد يسلم عليك الا رد الله عليه ايه؟ بردك الدسم. يفكروا ان كلما سلم عليه مسلم يرد الله اليه ثم ينزعها ثم يردها ثم هذا معقول؟ النبي لم يقل الا يرد، بل قال الا رد، اي الا قد رد الله علي روحي من قبل حتى ارد على كل من يسلم علي. الا رد اي رد من قبل. إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه بإيه؟ فهو حي في قبره الشريف يسمع ويرى وهو في المنظر الأعلى، وترد عليه أعمالكم، يستغفر لمن استشفع به عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو نبينا. وللفرع حكم الأصل في هذه الخصائص. أهل البيت أحياء، ربنا أعطاهم الشهادة كمان حتى لا يشكك أحد في حياتهم. أعطاهم الشهادة. سيدنا الحسين سيد الشهداء، وسيدنا الحمزة سيد، نعم شهداء، والشهداء أحياء. من الأمور المضحكة لما تتكلم عن حياة الأنبياء وحياة الشهداء، واحد قال لي أنت ابن، قلت له طب وعندك أنت إيه؟ أحياء عند ربنا، عند ربنا، قلت له عندك. قال لي لا اموات. قلت له طب وما معنى قولي ولا تحسبن؟ انت مخالف للامر. ربنا يقول لك ما تظنش انهم اموات، انت تقول اموات. فالانبياء لهم حياه، حياه كمان ايه خاصه. عندما تاملت بعض الاحاديث وجدت ان من خصائص حياه الانبياء انهم اعطوا قوه التشكل وقوه التعدد في الان الواحد. احنا بنتكلم عن الابدان، الابدان الذي تجدوه في اكثر من موضع. النبي عليه الصلاه والسلام في ليله المعراج مر بموسى في الكثيب الاحمر وجده قائما يصلي. راح المسجد الاقصى لقى سيدنا موسى هناك. طلع السماوات قالوا سيدنا موسى في السماء السادسه. ما اليس هذا تعددا؟ مش تعدد؟ وبعدين تلون ايضا تشكل. اعطوا التشكل، في كل حضره له صوره. في كل عالم له صوره. ولذلك النبي تعرف عليهم في بيت المقدس، لكن لما عرج به اسرائيل يسالوا عنه من هذا فيقول هذا فلان وهذا هذا التشكل. فان الانبياء اعطوا قوه التشكل وقوه التعدد. وصلى الله على سيدنا محمد.